أيها الإخوة المسلمون، آيات من الذكر الحكيم نستمع إليها خاشعين، وذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، وابن العلم وابن صاحب المدرسة المميزة في فن وتلاوة القرآن الكريم، مدرسة الشحات محمد أنور، مع فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. ندعو الله العلي القدير له بالتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا مأجورا. من الشيطان الرجيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. Thank you. الذين من قبلكم ويتوب عليكم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا إن تجتنبوا كبائر الكرام. وللنساء نصيب

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما رجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض فقوم بالموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وإن وإن كنتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه حقا صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الموحدون بالله فقد استمعنا واستمتعنا خاشعين إلى تلاوة الذكر الحكيم والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية وابن العلم وابن صاحب المدرسة المميزة في فن وتلاوة القرآن الكريم مدرسة الشحات محمد أنور. استمعنا إلى فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بمحافظة القاهرة.